السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد. دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، قد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. انا اعمل لدى شخص ممن يسمون انفسهم بالتنويريين، واجده احيانا كثيره يجمعنا وينتقد السنه وينتقد البخاري، واحيانا كثيره اشعر ان هناك مانع ادبي لانه رئيس العمل وصاحب العمل، فهناك مانع ادبي يمنعني ان ارد عليه، فأشعر بالتخاذل من هذا الأمر، ولا أدري يعني هل أترك العمل وهل أدري هل أنا علي إثم. أنت في تبع السعودية ولا تبع المصريين؟ لا، مصري. أنا مصري. وهو مصري؟ وهو مصري. يعني من نواحي مدن القناة ولا من بلاد تانية؟ لا، من القاهرة. من القاهرة. نعم. طيب والحل؟ شايف هل علي كلامي ولم أرد عليه؟ يعني بيطعن في البخاري. يطعن في البخاري ويطعن في السنة أحيانا عن نفسه. ولكنه مؤمن في القرآن. معروف، معروفين أصلا، معروفون في مصر التنويريين، معروفون عددهم لسه الحمد لله في قل، نسأل الله أن يزيدهم قلة وزلة. يقدمون العقل على النقل، ويقدمون أقوال المعتزلة على أقوال صحابة رسول الله، وتدخلون بآرائهم في كل شيء. يعني هم معتزلة بس أطلقوا على أنفسهم التنويرين، وهم المضللون والمضللون أيضا. لكن عموما فيما يخصك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تساعدهم في باطلهم. السلام عليكم. ما معنى قطمير؟ هناك ثلاثة أشياء في نواة النخلة: النقير والفتيل والقطمير. نقير نقطة سوداء على ظهر النواة صغيرة، الفتيل الفتلة التي بين فلقتي النواة البيضاء، القطمير الغشاء الرقيق جدا المحيط بالنواة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وفقك الله يا محمد بن علي الصقر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شيخ أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ عندي سؤال، أنا سائق شاحنة هو سؤال فيما يخص صلاة تقصير. أنا سائق العمل، أنا أعمل سائق شاحنة والمسافات طويلة، أنا أعمل 500 كيلومتر في اليوم، ونهار بعد نهار أنا في الشاحنة، هل يستحب أن أقصر من الصلاة وأن أصليها؟ لا، لك أن تقصر، لك أن تقصر الصلاة، أنت مسافر لك أن تقصر الصلاة، وإن كنت ستصلي كل يوم تصلي قصرا أيضا. أنا مرة أقصر ومرة أصلي. لا صلي تماما، عفوا صلي قصرا، صلي قصرا. جزاك الله خيرا. وإياك. حكم قراءة القرآن قراءة غير صحيحة في الصلاة على حسب الخلل، على حسب القدر الخلل، هناك خلل قليل يتحمل والصلاة به تصح، وهناك أخطاء فادحة لا تصح مع الصلاة. وعليكم السلام غنطاوي، كنت أقول سلام عليكم، أعطي الألف واللام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله خير وخير. الله يبارك فيك وسلمك. مثلا معكم الطالب الذي يدرس في دولة غير دولتي، هل يعتبر مسافر إلى أن يرجع؟ لا طبعا، لأنه متخذ سكنا. الجمهور يقولون يقصر 3 أيام ثم يتم بعد ذلك، ولكن لم ينوي الإقامة المطلقة في هذا البلد. هو لازم تنوي الإقامة المطلقة؟ من قال أنك لازم تنوي الإقامة المطلقة؟ يعني أنا مسافر بلد أخذ دكتوراه 4 سنوات أقصر الصلاة؟ كرأي باطل. لا ما بعد هل على الزوجة إثم إذا خاصمت زوجها لأنه شتمها كثيرا؟ وكثير الغضب أمام أي أحد يشتم، يعني إذا دعا إلى الفراش تجيب، وما وراء ذلك إن وجدت في نفسها عليه أو دعت عليه بقدر المظلمة لها ذلك. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم قصر الصلاة وجمعها من ترك بلاده ويخشى العودة ولا يعرف متى يعود. حكم قصر الصلاة وجمعها لمن ترك بلاده ويخشى العودة. يتم الصلاة خلاص، استوطن البلدة الأخرى، زي مثل الذين ذهبوا إلى تركيا أو إلى أي بريطانيا أو إلى أي دولة، يتم الصلاة خلاص، سكنوا استوطنوا هنالك إلى أن يرجعوا بعد 3 أيام بلياليها يتم. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. نعم تفضل. زهرت يا شيخ. الحمد لله. جزاك الله خير. وانا حضرت المعنى. نعم. جزاك الله خير. وجزاك الله مثله. زهرت يا شيخ ان كان سؤال، هو دلوقتي انا طالب في اولى بيطري، كان والدي والدتي يعني خلصت سنة أولى عاوزين يدخلوني كلية خاصة فلوس وكده، ثم عملوا مقاضة علشان كده، وعشان يعني في الظروف ما نسمحش السنة دي بإننا نخش يعني كلية خاصة، عملوا مقاضة. أنا كنت يعني أنت دخلت في التنسيق العام طب بيطري وهم يريدونك طب بشري بالقرض الربوي، لا يجوز. انا عارف انه لا يجوز، وانا حاولت معاهم كتير قبل ما يعملوا يعني وكده. طب ايه السؤال؟ طيب خلاص، ما انا افتيتك ان لا يجوز، ما ذنبهم؟ هم الاثم الظلمة. طب دلوقتي يعني لسه هقدم يعني بعد بكره اروح اقدم؟ والله انا انصحك الا تقدم. هم سحبوا القرض خلاص، أعوذ بالله. ممكن يودع يعني، ممكن نودعه تاني. خلاص يعني. 15% إلى 5%. يا ليتكم ترجعونه أحسن، وربنا عنده العوض. البركة من الله، الدنيا كلها الآن أطباء ومكدسون، والرزق لا أرابي من أجل المظهرية أمام الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الشيخ. الحمد لله، تفضل. لو سمحت، امرأة حدث لها إجهاض واستمر نزول الدم لمدة 10 أيام، في أيام كان الدم ينزل بكثرة وفي أيام بيكون قطرات فقط، فما حكم هذا الدم؟ ها؟ حكم هذا الدم وعلاقته بالصلاة؟ تنتظر إلى أن ينقطع. نعم. جزاكم الله خير. حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنت مولانا؟ الحمد لله، تفضل. الله يحفظك. من فضلك يا شيخنا، لو رجل له بيت في بلدتين يجلس في، لكن في بلد في أحد البلاد يجلس أكثر ما يجلس في البلد الأخرى، يسافر إلى البلد الأخرى 3 أيام، هل يقصر؟ ما هو على حسب، يعني قد تتعدى دور الإقامة للشخص الواحد، قد يكون لك بيت في الإسكندرية وبيت في القاهرة وتتم هنا وتتم هنا، لك داران إقامة. نعم. هل لأحد هل قول من أقوال العلماء أنه يقول أنه لو أكثر فلوسه في بلد معينة الأخرى بعد سفرا؟ لا، على حسب النية، إذا كان واخدها استراحة مثلا في مدينة من المدن اللي طلع جديدة، يسموها المدن الساحلية دي الجديدة، سمى مارينا وما مارينا الساحل الشمالي، وروح 3 أيام في العام مثلا أو 4 أيام، دي تختلف عن إذا كان له بيت مقيم فيه هنا ويقيم فيه هنا، فقد تتعدى دور الإقامة للشخص ويتم فيها كلها. السلام عليكم. ما صحة وصف حديث وصف الأمة المحمدية في التوراة والإنجيل من كتاب دلائل النبوة البيهقي؟ اذكر الحديث الذي تريده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي، عندي سؤالين. تفضل. أنا أعيش بالغرب، وفي يعني الأيام القادمة ده هيكون في انتخابات بين حزبين، حزب بيعطي الحريات لكل الديانات مش حر المسلمين بس، بيعطي الحريات عشان يعني الناس تمارس شعائر الدينية، والحزب الثاني لما كان في الحكم قبل كده كان مضيق على المسلمين، فهل يجوز ان ادخل في هذه الانتخابات واعطي صوتي يعني اخف الضررين؟ نعم، اخف الضررين مطلب، اخف اختيار واخف الاضرار مطلب. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى، الحديث بتاع من لازم يستشير فكأنما صبغ يده في دم ولحم الخنزير، هل هذا الحديث منطبق على العبد الفرنية ولا لا؟ لا، منطبق على النرد الطاولة وعلى الضمن وعلى السلم والثعبان، الألعاب اللي فيها زهر. ليس الألعاب الإلكترونية داخلها تحته فيما أفهم، والله أعلم. شكرا. لا أعلم بنكا يقرض قرضا حسنا يا سامح الغنيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا إخوان الفاضل. تفضل. بارك الله في علمك وفي عمرك يا رب. وإياكم. اللهم أمين. حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ العلماء فيه على قولين، القول الأول الجواز، وقول الإمام أحمد وطائفة من العلماء بشروط. نعم. ألا يشتد ضعفه. نعم. أن يكون في فضائل الأعمال، أن يندرج تحت أصل من الأصول، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. لازم في شروط، في ضوابط. في ضوابط طبعا. ما فيش أي مثلا حديث ضعيف او اي حديث في أجبتك. الأخ محمد علي الصقر يكتب باطل. ما نفهم كثيرا ما تعلق ولا ندري ما هل تعلق على كلامنا ولا تعلق على كلام آخر، فأرجوك وضح الكلام لأن كلامك مهم ومؤذي. يا محمد علي الصقر أرجوك لا تشوش علينا بارك الله فيك، لأن ما ندري كلامك موجه لمن بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. والله حضرتك يا شيخنا، ايه رأي حضرتك في مجلس المناظر الوصية الوجبة؟ يعني مثلا لو جدتي عاوزة تكتب لي مثلا حاجة بعد وفاتها يقولك ما ينفعش تزيد عن الثلث، هل الكلام ده صح يا شيخنا؟ ايه اللي دخل الوصية الوجبة في هذا الكلام؟ الوصية الوجبة مسألة، وكتابة المرأة لحفيدها مسألة أخرى. كتابة وصية المرأة لحفيدها. صحنا يا مولانا، أنا سألت. اسمع يا حبيبي، يجوز للجدة أن توصي لأحد الأحفاد وصية لا تتجاوز الثلث، بقيد وهو ألا يأخذ من هذه الوصية، يأخذ هذه الوصية ويأخذ معها أيضا ما فرضته الحكومة ظلما وعدوانا تحت ما أسمته الوصية الواجبة، فيكون جمع بين الوصية التي أوجبتها الحكومة وليست بواجبة، وجمع بين وصية الجدة الأخرى. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم نعم. أنا أسعى عبد الرحمن 21 سنة، مشكلتي يعني خاصة شوية، يعني خاصة والدي. يعني لا تجرح والدك أمامنا إذا كان لك سؤال. لا بس المشكلة دي صعبة، يعني قد بحاجة أصلا حضرتك. بس كلم على الخاص، كلم على الخاص. أتكلم خاص؟ على التليفون الخاص، لا تتكلم عن مشكلتك مع والدك على الهاتف يسمعك الناس كلهم بما يسيء إلى الوالد. ماشي، طب حضرتك يعني بترد إمتى على الخاص؟ حاول ما يرسل لي رسالة وأنا أطلبك بمشيئة الله. يعني بالصوم رسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا ليس هناك نص صريح بذلك، لكن الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة وكانت قد وطعت فيها السم فأكل منها، فبعد ذلك عاش النبي زمنا، فبعد الزمن قال عليه الصلاة والسلام عند وفاته: ما زلت أجد ألم السم الذي وضعته اليهودية فهذا أوان انقطاع أبهري. لكن هل هذا يفيد أن الانقطاع الأبهر كان من أثر السم أم لا؟ ليس بصريح. ابن مسعود يرى ذلك أنه مات بالسم، لكن غير ابن مسعود ينفي ذلك ويقول: الله يعصمك من الناس. السلام عليكم. بقرأ في المصحف بشعري حرام؟ أنس، هذه امرأة يا أنس، مش أنت رجل، أنت تقرأ بشعر يعني وشعرها مكشوف. القراءة صحيحة. السلام عليكم. نعم نعم، تفضل. نعم تفضل. أيوة نعم نعم. أضع مبلغ، عاوز سؤال أصلح ممكن؟ اتفضل. نعم معك، اتفضل. أضع مبلغ من البال في الوسطى. أيوة. بدون فوائد يجوز ولا لا يجوز؟ بدون فوائد جائز. نعم بدون فوائد جائز. جائز للحفظ. للحفظ نعم يجوز. ما معنى من صلى البردين داخل الجنة؟ البردين الصبح والعصر، يعني المحافظ عليهما بالتبع سيحافظ على غيرهما إن شاء الله. السلام عليكم. مزيد فضيلة للصلاتين، تفضل. الله نعم. نعم. بس هو انا كنت عايز احطه في البنك والسؤال الشيخ نعيم. نعم. ينفع ولا لا؟ ده السؤال الاولاني. لا عفوا. اي سؤالك؟ بقول لحضرتك معايا مبلغ حوالي 25,000. معك مبلغ 25,000 وبعد احطه في البنك عشان خايف عليه لا يتسرق. تضعه في البنك خايف ان يسرق. فعايز احطه في البنك اشيله والفوائد اللي تطلع من وراها تخلص منها. لا بأس. يعني حلال؟ لا بأس. طب يعني الفوائد عموما تبقى حرام لازم تخلص منها. عجبتك. ماشي يا شيخ جزاك الله خير. لا بأس يا أخي محمد على الصقر، بس الكلام مهم كثيرا، ما نعرف إيه اللي باطل وإيه اللي صح وإيه هذا ضلال، يعني ما نفهمش. يعني عايز تقيد قيد جوابك، قل لمن يسأل عن كذا جاوب نفسك بس يفهم الكلام. السلام عليكم. نعم عندي سؤال. تفضل. أنا مريض. عافاك الله. طيب. إذا عني مثلا فرضين أصليهم في وقت واحد، هل كل فرض أكمله مرة ولا تيمم واحد ينفع الفرضين؟ لا، كل صلاة لا تيممها، كل فريضة لا تيممها. التجويز عند العلماء، عند بعض العلماء فقط، الصلاة بنوافلها، الصلاة صلاة الظهر بالراتبة القبلية والراتبة البعدية، لكن العصر تتيمم لا تيمم جديد. مثلا عصر ومغرب في وقت واحد مثلا. ها؟ في وقت واحد ممكن في الجامعة، في حال لا يعني عفوا يعني سلمت من العصر ودخل المغرب في الحال ممكن، لكن طال الوقت. يا أخي الكريم افهم يا أخي، الدنيا سهلة، ما تتيمم مرة ثانية وخلصنا المسألة انتهت. بس وجزاك الله خير يا أمير. ما معنى من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني إذا كان عملك لن يوصلك إلى الجنة فنسبك لن تأتي تقول أنا ابن فلان ويدخلونك الجنة بسبب أنك ابن فلان، ليس هكذا هذا المعنى يعني. وحفظك الله دكتور عبد الغني وسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التلفظ بالنية لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أي رواية، يعني لم يرد في أي رواية نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا مستقبل القبلة، ما ورد هذا أبدا. هذا كلام قال به بعض الشافعية ولا أعلم له مستندا، ولا أعلم له مستندا. هذا عن التلفظ بالنية. أما إذا قال أحد في الحج نقول لبيك حجا، هذا اسمه إهلال، ليس النية، ليست نيتي أنا، ليس لا أتكلم وأقول يا رب أني نويت الحج، تلفظ بهذا لم يرد، لكن الإهلال شيء آخر. هذا أولا. والسنة كان إيه عبد الرحمن يسألنا؟ دعاء الافتتاح يا شيخ، ما صح عدة صيغ عن رسول الله، أصحها أو من أصحها على الأدق، اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الوارد عن أبي هريرة. هذا في الفرض والنفل. هذا في الفرض والنفل. لكن في أدعية أخرى، أدعية استفتاح أخرى، وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، وما أنا من المشركين عفوا، حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الإمام مولانا، نحن في أستراليا، في السؤال، هل يجوز الصلاة خلف إمام ينسب إليه انتماءه الى جماعه الاحباش، ولكن هو ينفي ذلك ويثني على شيخهم عبد الله الهرمي ويقول ويلفي انتصافات وكذلك يقول ان القران عباره عن يعني عفوا اصبر اصبر اصبر واحده واحده. يعني التهمة المنسوبة إليه هو ينفيها أو هي ثابتة ويقولها؟ يا أخي لا تلبس على الناس بس وتظلم الناس. أنا أسألك الآن، هذا الإمام اتهم بتهمة، هل ينفيها عن نفسه أو يثبتها؟ يقول أنا لا أنتمي إلى الجماعة. واحد قال لك أنت الآن أنت تكفير وتتبع شكري مصطفى الذي كان أميرا للتكفير، قال لك ذلك وأنت قلت لست كذلك، خلاص. لكن هل هو يقر بالأفكار الضالة ولا إيه بالضبط؟ أيوة أنا سمعت بنفسي أقواله. هو يقول أن القرآن عبارة عن تعزير كلام الله وأول صفات الله عز وجل، يعني أشعري بغيض يقول إن الله لا يتكلم بصوت إنما يتكلم في نفسه فقط، كذا يقول. ما أنا عفوا أرجوك لا تخوض في تتسبب أنك تنفر الناس عن الصلاة وراء واحد مسلم. وضح بالضبط لا يكون في مآرب بينكم، أريد أن توضح بالضبط حاله بس أرجوك، لأن في الغربة كل من يطعن في الآخر. رجاء ألا تتهم شخصا إلا ببينات يقينية. نفترض أنه أشعري، الصلاة خلف الأشعري جائزة مع الكراهة وغيره أولى منه، الصلاة خلفه تجوز لكن غيره أولى منه وأفضل منه. كلام واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. سؤالين لو سمحت. تفضل. وحصلت على عمل مع شركة أمريكية من المنزل، يعني لا يتطلب مني إلا السفر في بعض الأحيان القليلة، فقررت العودة إلى بلدي ولم أخبر الشركة، هل هذا جائز؟ قررت العودة؟ أخذت العمل من بلدي من المنزل من بلد آخر دون إخبار الشركة. وهل العقد الذي بينك وبينهم ينافي ذلك؟ يعني العقد الذي لا أظن أنه بهذا الوضوح، يعني هو يقول أن العمل من المنزل. ما هو أنا أسألك سؤالا، إذا كان المقصود أداء العمل فإذا أديته في أي مكان في العالم وصل إليهم جائز، لكن إذا كان قانون أو عقد الاتفاق العقد الذي بينك وبينهم يلزمك بشيء التزم به، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هل يجوز للزوج يجوز أن فراج زوجته مع العلم بأنها نبهته بأنها زعلانة وبينام لوحده بحجة المروحة؟ لا ضرر ولا ضرار، إذا كانت مروحة تضره روح أنت نمي معها في بدون مروحة. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي فضيلة الإمام. الله يبارك فيك. دعني بس أكمل للأخت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح مسلم فراش للزوج وفراش للزوجة والثالث للضيف والرابع للشيطان، فيجوز للزوج أن ينفصل عن الزوجة إذا قضى لها حقها في مكان يستريح فيه، أما إذا كانت هي تحب أن تنام في المروحة وهذا يؤذيه فلا ضرر عليه ولا إثم عليه أبدا أن يبتعد عن الأذى. السلام عليكم. تفضل. فضلك الله بالخير سيد. نعم تفضل. حضرتك في مقطع فيديو صغير بتوضح فيه الدعاوى الباطلة اللي منتشرة حاليا ان نعرة كاذبة لمن يطلقونها بان الجنة حكرا على المسلمين وحرية التفكير في العقيدة وحرية التفكير في الأديان، وحضرتك رديت ووضحت، فهل عدم الرد على هؤلاء لانهم يعني بيقولوا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع حتى عوام نحن يا اسمر بس علينا، نحن لا نتعمد عموما في كلامنا، يعني نحن الذين نقول الرد على فلان والرد مش منهجنا، منهجنا نوضح المنهج الصحيح الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمنبثق من كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مقصدنا الرد على فلان ومن رد على فلان، تبين حقا حتى لا ندخل في متاهة الردود. الردود هذه متاهة الردود على هؤلاء يا فضيلة الإمام لكل يوم وكل دقيقة. معلش عفوا، نحن مستمرون في العفو، لا تستفز، لأن المنهج نسير عليه والحمد لله بيان معتقد أهل الإسلام وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق ما صار عليه أصحاب الرسول والتابعون وأتباع التابعين ومن سلك طريقهم بإحسان اليوم الدين. أرجو أن لا تطيل حتى لا تأخذ وقت غيرك. لا لا لم أطيل، بارك الله فيك. الله يكرمك، شكرا. سلام عليكم. اللهم صل على رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سؤالك تفضل. والدتي كانت تشتغل في النهار. نعم. نعم. أشتغل. تشتغل في النهار. في النهار سوبر ماركت. أنصح يا سيدي السوبر ماركت وأفضل. ها؟ سوبر يعني. ما أنصح يا سيدي السوبر ماركت، الواحد شغال سوبر ماركت. طيب كيف ستصنع؟ والمسجد جنبينا على الشارع الجنبي على طول، وهم لما بيصلوا بيصلوا بالميكروفون، ينفع اصلي معاهم وانا في لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليس هكذا. ممكن تصلي في اذا انت مضطر، يعني الصحيح انك تذهب للمسجد تركع مع الركعين، لكن هب ان رئيس العمل لا يسمح لك بذلك وان طبيعه العمل لا تسمح بذلك وقد يطرق المحل كما يدعون. إذا كنت مضطرا صلي في مكانك، صلي مع أي واحد من الموظفين معك للاضطرار. يعني ما ينفعش أصلي مع الإمام وهو بيقرأ في الميكروفون. والله هذه ما أستطيع أن أنا أجوزها بهذه الطريقة، لأن مكانك لم يتخذ مسجدا ولا يعني بهذه الطريقة لا أستطيع أن أتحملها. في واحد في بيته وفي نام في غرفة النوم مع زوجته ويقول أنا أصلي مع الإمام بالميكروفون، ما استجيزها، والله اعلم. في سؤال اخر يا شيخ. تفضل. هو ده كده مثلا لو الواحد احتلم وما نسيه انه احتلم عدى اليوم كله وصلى الايام وهو محتلم، يعني يعيد تلك الصلوات كلها، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديثه لا يقبل الله صلاه بغير طهور، اي بغير وضوء. يعيد الصلوات وهو صلاها بدون وضوء، إذن صلاة باطلة. أيوه. وبدون غسل أصلا، وبدون غسل لازم يغتسل، وإن كنتم جنبا فتطهروا. وإياك حبيبي. هل الوسوسة تصيب المؤمن قوي شخصية؟ قد يصاب المؤمن بالوسوسة أحيانا. جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أما قول ذاك محض الإيمان أي كتمان ذلك وعدم الالتفات إليه، والله أعلم. أخ سعد أخاه في الزواج واشترى له شبكة الزواج، من حقه أن يأخذها من زوجة أخيه؟ لا، هذا مهرها، هذا مهرها، بارك الله فيك، ليست لم تأتي زينة، هذا صدقها، بارك الله فيك، خذها من أخيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لك حاج مصطفى. الحمد لله. تفضل. لو سمحت حاج مصطفى. ها. بالنسبة للمركز التروين أي إذا تطلع بطلع منها 2.5% بنية الذكر. طبعا ما بعملش جرد، لأن طبعا المبلغ على مدار السنة بيبقى أكثر بكثير من الجرد اللي ما حنعمله وأطلع عليه 2.5%. يعني عفوا أنت صبرا بالصبرا، يعني أنت تخرج أموالا سنوية مقدما تحتسبوها من الزكاة ولكن بدون حساب لقدرها، لكنك تزعم أنها أكثر من الزكاة المفروضة بكثير. هذا سؤالك؟ بكثير. هذا سؤالك؟ هل أنت تنوي عند إخراجك لهذه الأموال أنها من الزكاة وتضعها في مصارف الزكاة أم لا؟ وتخرجها عفوا تخرجها لمصارف الزكاة المستحقة لها أم لا؟ أطلعها طبعا مستحقة طبعا. يعني أنت الآن توصيف سؤالك أنك تخرج أموالا تعتبرها من الزكاة مقدما هي أكثر بكثير من الزكاة المفروضة عليك، ولكنك لا تستطيع الحساب بدقة لمقدار الزكاة وتضعها في مواطن الزكاة ناويا ذلك، فإذا كنت متأكدا أنها أكثر من الزكاة المفروضة فلا بأس. يعني إن شاء الله كده أظن الكلام واضح. ماشي ماشي واضح. ماشي. السلام عليكم. هل الاستغفار بعد التدخين مباشرة؟ استغفر الله. بارك الله فيك يا أخي صقر محمد. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سحرا ليس مؤثرا على تبليغ الشريعة، ليس مؤثرا على تبليغ الشريعة، إنما كان سحرا متعلقا ببشريته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على سائر البشر الأمراض البدنية والهموم والأحزان. ألم ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام شج رأسه يوم أحد وكسرت رباعيته؟ ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرس فجحشت ساقه؟ ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا على ولد إبراهيم وبكى وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. فالسحر الذي أصيب به الرسول لم يكن سحرا متعلقا بتبليغ الشريعة، إنما كان سحرا متعلقا بمسائل المعاشرات الزوجية، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فلكن لم يكن مؤثرا على تبليغ الشريعة، دل على ذلك أن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وإن له لحافظون، وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت يا شيخنا أنا كنت ساكن في شقة في الدور الثالث مرة ما فيهاش أسانسير، حصل لي مشكلة في سرديتي سرقت بيها السلم وبعدين نقلت منها في شقة الإيجار يعني. فدلوقتي أنا ببيع شقتي اللي في الدور الخامس ديت بقالي فترة طويلة وكل الناس عايزه تشتريها مني عن طريق تمويل العقاري وانا رافض. فاحد الزملاء يعني قال لي انت هتبيع مش هتشتري، ف يعني البنك هو اللي هيشتري منك. هذه بس فيها عفوا يعني رايني فيها تعاون على الاثم والعدوان، فاذا استطعت الا تسير هذا المسير فهو اسلم لدينك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخي سامي الموجي. الأخ محمد علي الصقر أخ لنا في الله منذ زمن على هذه الصفحة، وأقواله طيبة ونحسبه محبا جزاه الله خيرا على ذلك، ولكن تنبيه له هو لغيري بس لأن كلام مهم ومؤذي الذي قد يعلق به. فإذا كان مثلا كلمة باطل، ما أدري باطل هل يقولها إجابة على سؤال، وقد يلتبس على بعض المتابعين كلامه. السلام عليكم. أردنا التنبيه فقط يعني. الله بركاته. تفضل. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، ولكني لست دكتور، انا اخ لك في الله، لست دكتور حبيبي يا شيخ مصطفى. اتفضل الله يسلمك. انا دلوقتي حلاق. ما عندكش اي شيء غير الحلاقه. فانا فيها حاجات حلوه من نمط وفي حلق الشعر يعني ميكينات زيرو وبيسيبوه وانا عارف اللي ده حرام ولو حلقت على السنه هو واحد بس عندي بيحلق على السنه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت تزعم أنك تعرف أن شيء حرام وتفعله. ما عندي شيء إلا ما ذكرته وفقك الله. السلام عليكم. في حديقة بجوار المنزل يصلوا الجنازة هل يجوز صليها في البلكونة؟ نصلي معهم الله يسلمك. نصلي معهم. هذا باب شر سيفتح. كل الإمام يصلي في المسجد وبالميكروفون وكل أصحاب البيوت يصلون في بيوتهم. يعني صنيع يفتح باب شر ولا أراه جائزا بهذا التوصيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا الحمد لله الله يسلمك. اتفضل. اشتريت بضاعة من اخي فاضل بمبلغ 10,000 جنيه اعطته 5 واتبقى عليا 5 كتب عليا وصل امانة ب20,000 جنيه فهل الطريقة دي تجوز؟ وانت مضيت عليه؟ وقعت عليه؟ مضيت عليه بالفعل وانا نفسي تعبانة وصدقته الحمد لله. خلاص لكنك لا تفعل ذلك مرة ثانية. لا لا تجوز لكن افترض انه يظنك حرامي مثلا ولن تسدد. افترض انه يظن انك حرامي. افترض ذلك وهو باع لك لكن حتى ياخذ احتياطه ورجل امين ولن ياخذ منك الا القدر الذي عليك فقط. هو بالفعل اخذ القدر اللي عليه بالفعل اللي عليه فقط لكن انا بسال. لا كتقعيد لا طبعا. لا كتقعيد خطا ولا أنصحك أبدا أن توقع على شيكات على بياض. يعني يا أخي سيبني اتركني يا أخي سيبني اتركني لله أجاوب. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله الواقع الحاصل في مصر عندنا يا إخوة لغير المصريين أن يعرفوا أن الشخص يقرض الشخص مبلغ من المال أو يشتري منه يبيعه سلعة ب10 قروش مثلا فيكتب المفترض انك مدين لي ب10 اكتب 10 هذا المفترض وهذا الشرع. انت مدين لي سواء بقرض او شيء اشتريته مني مدين لي ب1000 اكتب 1000. لكن في هذه الايام في الموجود في مصر اذا رفعت عليه قضية بال1000 عند الجهات المعنية القضية تأخذ مثلا ممكن تأخذ سنة او سنتين وبعد السنة أو السنتين لقلة المبلغ يعني ممكن هو يصرف ال1000 عند المحامي بعد السنة أو السنتين يحبس أسبوع أو أسبوعين يقول خلاص أنا أتحمل سجن أسبوع وأضيع على الشخص أجره. فيتجه المقرضون أو التجار إلى شيء آخر وهو أنهم يكتبون بدلا من ال1000 يقولون 20,000. طبعا هذا في الأصل يجوز لكن هم يقولون نحن لن نأخذ إلا ال1000 التي لنا فقط وبالفعل هم يأخذون ال1000 فقط لا يأخذون أكثر من ذلك. لكن أقول هب أنه مات هب أن نفسيته تغيرت أو قلبه تغير. فنحن أمام أمرين إذا جاءنا المقترض يقول ماذا أكتب ما يعني هل أوقع نقول لا توقع. إذا جاءنا المقرض وقال أنا لن أخذ أبدا إلا الذي لي لكنني أفعل ذلك احترازا من هذا الشخص في أن أشك أنه حرامي ونصاب فقد تختلف الفتوى لكن الأصل أن الذي يقترض هو الذي يكتب. السلام عليكم. وجد لقطة في مكان عام تقدر قيمتها ب150 جنيها مصريا هل يعرفها المدة السنة مدة سنة؟ طبعا الرسول عليه السلام قال في شأن اللقطة عرفها عاما عرفها حولا لكن هناك مثلا مكان مثلا هب أنه وجد لقطة وجد 150 جنان في مطار القاهرة. لا يتصور أن صاحب هذا المبلغ سيذهب إلى مطار القاهرة كل يوم يسأل عن 150 جنيه. إذا كان مثلا 3,000 دولار 4,000 دولار 100,000 جنيه سيذهب، لكن ما أظن أن 150 جنيه وجدت في مكان عام كبير أن صاحبها سيسأل عنها لمدة سنة، والله أعلم. فتقدير اللقطة يعني التي تعرف لمدة سنة يختلف باختلاف الزمان والمكان، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عايز اسأل شيخ مصطفى عن عقوبة النهب في الإسلام. أنا عرفت إن هي مختلفة عن عقوبة السرقة. الرسول قال ولا ينتهي بالنوبة يرفع القوم إليه فيها أبصارهم حين ينتهي بها وهو مؤمن. لكن ماذا تقصد أنت بالنهب؟ السرقة ولا إيه؟ يعني مثلا حد طلع على حد في مطوة مثلا أو حاجة زي كده وخد منه فلوسه، بس وصابه يعني مش خفية ولا حاجة. لا دي مش نهب كده، ينسحب عليه حد الحرابة. يعني واحد خرج على الناس بالسكاكين وبالسلاح يهدد إما تطلع فلوسك أو يطلق عليك الرصاص، هذا يقام عليه حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا ما الفرق بينه وبين النهب يا شيخ؟ لا النهب صور متعددة، النهب بصوره متعددة. تأخذ ما يعني النهب أقول لك مثلا في شيء بيقسم، افترض أن كل واحد مثلا قطعة لحم مثلا أنت أو أي شيء، يعني تأخذ أنت أكثر من حقك علنا كده، تقول لا هذا حق وتبرر بتبريرات غير صحيحة. بارك الله فيك يا منى. البس توقف عبد الرحمن يا من. ما حكم صلاة المرأة التي لم تنقطع عنها الدم بعد الولادة؟ يعني إذا متى استمر الدم؟ وضحي. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ يا مرحبا. الحمد لله. لا تأسف بارك الله فيك، انتهى الأمر. لا تحمل الأمر ما لا يتحمل، خلاص هو توجيه لك ولغيرك. لا تحمل، إن نحبك في الله وأعرف قدر الله أعرف قدر دفاعك عن السنة، جزاك الله خيرا، نعرف قدر دفاعك عن السنة. لا لا لا بارك الله فيك حفظك الله وسلمك الله، الله يبارك فيك ويشكر فضلك. أعرف لكنه أنا فاهم كلامك، يقول إن الحج يسقط حاليا، أنا بقول له كلام باطل. لا أنت مصر كلمة باطل اللي تصدر مش فاهمين إحنا باطل إيه اللي باطل، ما هو المشكلة كانت في كده. ما أنا واضح لا المسألة ورد ضبط المفاعل. جزاك الله خير يعني أشكرك. الله يوفقك ودعوة الإخوة وربنا يحفظكم وأسألك الدعاء بالله عليك. نفع الله بك، جزاك الله، الله يجندنا وإياك لنصرة دينك إن شاء الله. هاجلك زيارة بإذن الله. شرفنا قريب بإذن الله. شرفنا، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. هل يجوز إخراج مال بدل الصيام عن أيام أفطر فيها في رمضان بسبب الحمل والرضاعة؟ عليك الإعادة، عليك الإعادة، بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله. سؤال حضرتك، لو مثلا هتأثر خمس أيام مثلا حكم الصلاة، يعني أفضل الصلاة كاملة ولا خمسة أيام؟ يعني العلماء يدورون بين الجمهور، يقول ثلاثة أيام بالليلية وتتمي أو أربعة أيام بالليلية وتتمي بعد ذلك. ومن العلماء كابن عباس من يجوز لك القصر لمدة هذه الأيام الخمسة، فالأمر واسع. بين رأيان أخذت فلا جناح عليك، والأولى الآن الأولى الآن أن تقصري 3 أيام بلياليها أو 4 أيام بالرأي الآخر وتتمي بعد ذلك. وياكم. ما حكم صلاة المرأة التي لم ينقطع عنها الدم بعد الوداع بأسبوعين؟ ما زالت نفساء يا أخ، ما زالت نفساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وياك. مسألة الاستعانة بالجنة واتخاذ خدمة، هذا من الضلال، زاد فحشها عندنا، فلو نرجو التنويه من الشيخ عليه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم، قال: النار مثواكم، أيضا المتتبع لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنه لم يستعن بالجن أبدا في أي شيء إلا أنه بلغهم دعوة الله كما أمر، لأن الرسول أرسل إلى الثقلين. فالنبي حارب يوم بدر ولم يستعن بالجن، وكذا يوم أحد، وكذا حفر الخندق ولم يستعن بجني يحفر معه، فقدت من زوجتي عائشة قلادة فلم يستعن بجنين يبحث عنها. أسأل الله أن يحفظك شيخنا ويبارك في خطواتك ولك بمثل، يحفظك ويحفظ كل علماء المسلمين ولك بمثل. وسمعنا سمعت، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بلال العقاد والأخت سندس عبد الرحمن ننظر. تفضل. بالنسبه للتوصيفات الشتان في المجاهيل، هل هذه يعني تعد يعني سريعه يعني يرد احاديث التي توصف فيها المجاهيل؟ لا، ابن حبان كلامه فيه تفصيل، في لابن حبان او الاقوال ابن حبان، اقوال ابن حبان فيها تفصيل. مجرد ذكره للراوي في كتابه الثقات لا يعد توثيق، لكن ان صاحب ذكره في الثقات بقوله إمام ثبت مشهور متقن إلى غير ذلك فهذه تعتمد. أو إذا كان المتكلم فيه الذي تكلم فيه ابن حبان من مشايخه الذين خبرهم ويعرفهم، فكلامه في مشايخه يكون معتمدا لأنه خبرهم. أما مجرد ذكره في الثقات، وجرد ذكر الراوي في الثقات هو المتحفظ عليه. وإن شئت مزيدا فراجع كتاب الشيخ عبد الرحمن المعلمي تنكيل، ففيه تفصيل واسع. السلام عليكم. حكما ينصح أولاده ويعرفهم بشخصيات من حولهم. إذا كان للتحذير فالغيبة تجوز للتحذير. لماذا تعوذت مريم؟ ذهب السؤال. ندخل نقول مش فاهم، إذا رجع نجاب عليه إن شاء الله. السلام عليكم. تفضل. ها؟ أيوة، كلمتني أن أبوك وأمك اقترضا بالربا من أجل تعليمك في الطب البشري بدلا من الطب البيطري. أيوة. فقلت لك هذا لا يجوز لهم، ولا يجوز لهم أن يقترضوا بالربا لما هو أهون من ذلك، لما هو أشد من ذلك. لا. ممكن يدعوا كورس يعني، بس المشكلة معملو خلاص ممكن أبلغوا، بس المشكلة هم يعني هم اقترضوا قرض لسنة واحدة ولا للخمس سنوات؟ ما تصحصح معي، اقترضوا قرض 5 سنوات أو سنة واحدة؟ سنة واحدة. طيب سنة واحدة 5% سهلة تتحمل. ما اقترضوا قرض الخمس سنوات أو 7 سنوات؟ أيوة. خلاص، وبعدها ده أنت هتجي لك مشكلة أخرى. إخوانه أنت لك إخوة آخرون أو ليس لك إخوة آخرون؟ لا، ليه لك أبا ظلموك ظلموهم. طب هم قولي يعني قلت لهم رجعوا امرأة من السبب انت حر مع أمك وأبيك أما العمل باطل. يسأل سؤالا أعوذ بالله مي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. لماذا تعودت إن كانت تقية؟ هي تذكره قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقي الله فأعذني بالله. بس هذا ما فيش يعني. السلام على التذكير له أن يتقي الله. يتقي الله يحذر غضب الله ويحذر انتقام الله منه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. الله يحفظك. آه جدي زوجتي. زوجتي توفت. تزوج بأخرى. علاقتي بها الشرعية. هل لي صفيحة وأختلي بها؟ لا نقربها شوية. يعني افرض ان ابو زوجتك متزوج اثنين. تمام. ابو زوجتك مش هنبتعد الى الجد. هل لك ان ترى زوجته الاخرى التي ليست بام لزوجتك؟ ليس لك ذلك. تمام. فلمن ثم الابعد اولى في البعد. الابعد اولى في البعد. نعم. نعم. جزاكم الله خير شيخ. وياك. السلام عليكم. تفضل. جزاك الله خيرا. انا بس انا شيء سؤال. تفضل. الو. نعم. نعم. الو. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. تفضل. لدي محل لبيع الادوات وعندي احد الاخوه يعمل لدي استدار وتزوج به. هل يجوز إخراج هذا المال من الزكاة؟ يعني أنت تريد يعني سؤال بصفة عامة، هل يجوز لصاحب عمل أن يعطي زكاة ماله لعماله المحاويج هكذا؟ نعم سيدي نعم. يجوز، بين لهم ذلك حتى لا يظنونها مكافأة منك لهم. ايوه يعني افصل لهم ماذا عن ذلك. هذا مال زكاة، هذا مال زكاة. نعم. بس فاذا كانوا من اهل الاستحقاق فلا بأس حينئذ. يسأل الاخ هل معرفة ابو آزر ابو ابراهيم او ليس بأبي تؤسف الاعتقاد. الاعتقاد انك ترد كلام الله الان. الله قال واذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. وكذلك أما كان استغفار إبراهيم لأبيه وكذلك حديث الرسول يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة. فمشكلتك أنت مع القرآن ورد القرآن بناء على التوهمات وبناء على المؤرخين الكذابين الذين يفترون الكذب ويقولون إن آزر ليس بأبي إبراهيم، ثم إنهم يريدون من وراء ذلك أن يقولوا أنه أن أبو إبراهيم يعني يستبعدون أن يكون والد إبراهيم كافر، يستبعدون ذلك. عندما نوح ولده كافر، فقال عدد من أهل العلم في تفسير قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أحد الأقوال، وهي سبعة أو ثمانية أقوال كلها من اختلافات التنوع ليست من اختلافات التضاد، يخرج المؤمن من صلب الكافر والكافر من صلب المؤمن. وآدم صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا عليه الصلاة والسلام وخرج من ذريته من لا يخفى عليك أمرهم، خرج ولد قاتل قتل النفس المحرمة بغير حق. قال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله شيخنا. حياك. جزائر. تفضل. بوك الله يا شيخ. حبك الله الذي احتنى فيه. شيخ دخلت مع لي في تجارة. نعم. دخلت مع أخ لي في تجارة. دخلت مع أخ لك في تجارة. نعم هو بالمال وأنا بالجهد. هو بالمال وأنت بالجهد. نعم قدر الله أني خسرنا التجارة وبقي يعني مبلغ يعني قدر 25% تقريبا. ثم قلت للأخ يعني نريد الكرة إن شاء الله وإن فتح الله علينا في مرة ثانية سأعطيك كل خسارتي يعني أنا أعوضك، لكن ابتلينا في التجارة كلها يعني وقفت الذي أجري بها وهذا الأمر يعني هم من سنوات وأنا الآن الشيخ يعني لست بحالة مادية جيدة فماذا أنت كنت بالمجهود؟ أنت كنت بالمجهود؟ أنت كنت شريك بالمجهود؟ لا أمشي لك الواقع من بعد التقصير يعني بعد التقصير هذا المشكلة في كده. إذا كنت مشاركا بالمجهود وهو بالمال وأنت قصرت عن عمد وقصد فلا بد أن تنظر القضية عن قرب وتغرم الغرامة التي أنت تسببت فيها، تغرم غرامة الخسارة التي أنت تسببت فيها، تقوم الخسارة ويقوم قدر الإهمال من فئة عالمة بالتجارات التي أنتم فيها وبأنواع التقصير. السلام عليكم. الأخت تسأل سؤالا غريبا، يعني تقول هل فرعون مات كافرا؟ نعم مات كافرا، مات كافرا، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. نعم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. تفضل الله يبارك فيك. الله يحفظك. وياك. دلوقتي ابن اختي بيروح يلعب، يعني انا عندي عده اسئله، معلش طول بالك عليا يعني. الوقت انتهى، هو الوقت انتهى اصلا، فاسال السؤال المهم لان الوقت انتهى. طيب تمام. يعني الوقت بيلعب المطوشه وبعد كده اللي خسران يدفع ثمن الارض. لا يجوز. لا يجوز. نعم. طيب انا عارف ان قراءه الامام قراءه ليا، فانا بغلط ساعات وبقرا ساعات الفتحه، بقرا الفتحه. لا اشكال، قول من الأقوال. قول من الأقوال. تمام يا شيخ. مع السلامة. شكرا. بهذا القدر أستاذي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربي أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر سبحانه وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم أهل لأن يصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء، ملء ما شاء من شيء بعد أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا ذله يا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا ولك أسلمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب المشرق والمغرب يا رب المشرقين ورب المغربين يا رب المشارق والمغارب يا رب السماوات والأرض وما بينهما يا رب العالمين يا رب السماوات السبع وما بينهما يا رب العرش العظيم يا رب الناس يا ملك الناس يا إله الناس. تولى أمرنا وأصلح شؤوننا وأدخلنا برحمتك يا ربنا في عبادك الصالحين وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ووكيلا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم رد غائب المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. وأصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وعملا صالحا وكلما طيبا ونوايا صالحة. أصلح سرائرنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم وفق أمور أمر المسلمين أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على أممهم وعلى شعبهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم أبواب رحمة لا أبواب عذاب. اللهم يا ربي انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم يا ربي يا سميع الدعاء نور صحائفنا وافسح لنا في قبورنا ويمن كتبنا واقل عثراتنا واغفر زلاتنا وتولى شؤوننا يا رب العالمين رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.